أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال المصنف حفظه الله: هذا مضافا إلى أن فكرة نفي الحكم بلسان نفي موضوعه لا يمكن تطبيقها على المقام من جهة أخرى. كان الكلام، ولا زلنا نتكلم في النقطة السادسة من قاعدة الأضرار، المقصود من القاعدة. وصلنا إلى الرأي الرابع للمحقق الخراساني صاحب الكفاية رحمة الله عليه. الآخوند يرى أن القاعدة لا ضرر ولا ضرار نفي للحكم، لكن بلسان وبطريقة نفي موضوع الحكم. فإذا انتفى موضوع الحكم انتفى الحكم. في الدرس السابق ناقشنا في هذه الفكرة وقلنا نحن نسلم أنه إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، لكن هذه الفكرة لا يمكن تطبيقها على قاعدة لا ضرر ولا ضرار. في الدرس السابق بينا الإشكال الأول، قلنا النتيجة تكون عكس القاعدة. لو قلنا أنها نفي للحكم بلسان نفي الموضوع فإننا نستفيد إذا انتفى الضرار، واضح ولا، انتفت الحرمة والضمان. ونحن نريد أن نثبت إذا ثبت الحكم، إذا ثبت الضرر انتفى الحكم. اليوم إن شاء الله نأتي بالإشكال الثاني ونقول أيضا لا يمكن تطبيق فكرة أن الموضوع إذا انتفى انتفى الحكم على هذه القاعدة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار. لماذا؟ قبل أن نبين لماذا، نقدم بمقدمة نفرق فيها بين الحكم والموضوع والمتعلق. هذه الصلاحات ثلاثة. الحكم هو الاعتبار، الجعل. إذن الاعتبار هو عباران الحكم: اعتبار الوجوب، اعتبار الحرمة، اعتبار الاستحباب والكراهة والإباحة. هذا الحكم له موضوع وله متعلق. مثلا الحج، وجوب الحج، الوجوب هو الحكم. هذا الوجوب تعلق بماذا؟ تعلق بالحج. الحج يقال له متعلق الحكم. ما هو موضوع الحج؟ المكلف المستطيع. مثلا وجوب صوم شهر رمضان، ما هو الحكم؟ الوجوب. ما هو متعلق الحكم؟ صيام شهر رمضان. ما هو الموضوع المكلف القادر على الصيام؟ صيام 30 يوم، هي شهر رمضان. فرق بين الموضوع وفرق بين المتعلق. بعد أن مثلنا لكل من الموضوع والمتعلق نأتي بتعريفهما. أما الموضوع فهو ماذا؟ يقولون الموضوع ما يلزم فرضه في المرتبة السابقة على الحكم، أنت أولا تفترض وجود مكلف مستطيع، ثم تفترض الوجوب، وجوب الحج. أولا تفترض وجود مكلف قادر على الصيام، ثم بعد ذلك تفترض وجوب الصيام. مع عدم وجود المكلف المستطيع لا يوجد وجوب، مع عدم وجود مكلف ماذا؟ مع عدم وجود مكلف قادر على الصيام لا يوجد وجوب للصيام. ولذلك يقولون وجوب الصلاة ما هو موضوعها؟ وجوب صلاة الظهر ما هو موضوع المكلف الذي دخل عليه الزوال؟ ولذلك قبل الزوال لا يوجد وجوب أصلا، ولذلك يستشكلون إذا تتوضأ بقصد استباحة الصلاة، أمر بالصلاة الآن ما موجود. إذا توضأت قبل أذان الظهر قبل الزوال بنية استباحة الصلاة، لا بالنية المطلقة مطلق القربة، لا بنية استباحة الصلاة، الصلاة الآن أمر بها غير موجود، وجوب غير موجود. فما هو الحكم؟ الوجوب. ما هو متعلق الحكم؟ صلاة الظهر. ما هو الموضوع؟ المكلف الذي دخل عليه الزواج. إذن فرق بين الموضوع وفرق بين المتعلق. الموضوع يا إخوة هو الذي يفترض في المرتبة السابقة على الحكم، ولذلك يقولون الأحكام تدور مدار وجود موضوعها وجودا وعدما. إذا وجد الحكم، إذا وجد الموضوع وجد الحكم، عدم الموضوع عدم الحكم. يقولون الموضوع بمثابة العلة للحكم، بمثابة السبب للحكم، فالموضوع علة والحكم معلول، الموضوع سبب والحكم مسبب. وأما بالنسبة إلى المتعلق، المتعلق أثر من آثار الحكم. وجوب الصلاة، وجوب صوم شهر رمضان، وجوب الحج مع عدم وجود الوجوب لا يوجد حج ولا يوجد صيام ولا توجد صلاة للظهر. الوجوب هو الذي يدعو نحو إيجاد صلاة الظهر، الوجوب هو الذي يدعو لتحقيق الحج، الوجوب هو الذي يدعو لتحقيق صوم شهر رمضان. إذن الوجوب دعا إلى تحقيق صلاة الظهر، دعا إلى تحقيق صيام شهر رمضان، دعا إلى تحقيق الحج. إذن الموضوع بمثابة العلة للحكم، والحكم بمثابة العلة للمتعلق. الموضوع يدعو لإيجاد الحكم، والحكم يدعو لإيجاد المتعلق. إذن الرتبة الأولى للموضوع، والرتبة الثانية للحكم، والرتبة الثالثة للمتعلق، آخر مرتبة هي المتعلق، وقبل المتعلق الحكم، وقبل الحكم الموضوع. فالموضوع يدعو لإيجاد الحكم، والحكم يدعو لإيجاد المتعلق. ومن هنا يقولون المتعلق وهو الحج، الصوم، صلاة الظهر، لا يدعو لإيجاد الحكم. صلاة الظهر ليست هي التي أحدثت الوجوب، صوم شهر رمضان ليس هو الذي أحدث الوجوب، الحج ليس هو الذي أحدث الوجوب. وأيضا يقولون الحكم لا يدعو لإيجاد موضوعه، فالوجوب وجوب الحج لا يدعو لتحصيل الاستطاعة، ولذلك ما يجب عليك أن تتكسب حتى تصير مستطع وتحج. لا يجب نعم لو تكسبت وحصلت على الاستطاعة يجب عليك الحج، لكن نفس وجوب الحج لا يدعو لتحصيل الاستطاعة والتكسب، لأن الاستطاعة موضوع ووجوب الحج لا يدعو لتحقيق موضوع الاستطاعة. وكذا وجوب صوم شهر رمضان لا يدعو لتحصيل القدرة على صيام شهر رمضان، وهكذا وجوب صلاة الظهر لا يدعو لتحصيل الزواج وتحقق الزواج. واضح؟ إذن الموضوع علة لتحقق الحكم، والحكم علة لتحقق المتعلق. إذن المتعلق لا يدعو لإيجاد الحكم، والحكم لا يدعو لإيجاد الموضوع. ما هو الموضوع؟ الموضوع هو عبارة ما يلزم عما يلزم فرضه في المرتبة السابقة على الحكم، بخلاف المتعلق. المتعلق هو ما يكون الحكم مقتضيا لإيجاده أو نفيه. يقتضي إيجاده إذا كان سوين في الوجوب، الأمثلة التي ذكرناها للوجوب، وأحيانا الحكم يقتضي نفيه مثل شرب الخمر. واضح أو لا؟ شرب الخمر ما هو الموضوع؟ ما هو الحكم؟ الحرمة. ما هو المتعلق؟ شرب الخمر. واضح إن شاء الله. على كل حال هذا المطلب لابد أن يكون واضحا. إذا فرقنا بين الحكم، بين الحكم وموضوعه أو الحكم ومتعلقه، وقلنا إن الموضوع هو ما يلزم فرضه قبل الحكم، والمتعلق ما يلزم إيجاده بعد تحقق الحكم، فعرفنا أن الموضوع رتبته سابقة على الحكم، والمتعلق رتبته لاحقة عن الحكم. واضح؟ بالتالي ما يقولون الشيء الذي إذا انتفى انتفى الحكم هو الموضوع والمتعلق. الموضوع إذا انتفت الاستطاعة انتفى ماذا؟ انتفى وجوب الحج. لكن إذا انتفى الحج لا يعني أن الوجوب لم يتحقق، كما لو منعت عن الحج، حصل منع عن الحج، فالحج قد امتنع، لا يعني ذلك أن وجوب الحج قد سقط. وهكذا وجوب الصلاة، واضح أو لا؟ دخل الزوال تجب الصلاة أو لا تجب؟ هذا المكلف عصى لم يأتي بالصلاة، يسقط وجوب الصلاة؟ لا يسقط. إذا امتنع أو تعذر المتعلق لا يلزم من ذلك امتناع الحكم، لكن إذا امتنع الموضوع امتنع تحقق الحكم. إذا الذي إذا ينتفي ينتفي الحكم هو الموضوع لا المتعلق. إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، وليس بالضرورة إذا انتفى المتعلق ينتفي الحكم. إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، وإذا انتفى الحكم انتفى المتعلق، لكن إذا انتفى المتعلق ليس بالضرورة ينتفي الحكم، وإذا انتفى الحكم ليس بالضرورة ينتفي موضوع الموضوع. واضح إن شاء الله. إذا تنقحت هذه المقدمة نقول في مثالنا لا ضرر ولا ضرار، لا يصلح تطبيق هذه القاعدة، لأن الشيخ الخراساني صاحب الكفاية ماذا قال؟ قال إن القاعدة لا ضرر ولا ضرار نفي للحكم بلسان نفي موضوعه، فتقول الوضوء واجب. واضح؟ إما أن تنفي الوجوب فنفيت الحكم، وإما أن تنفي الوضوء، واضح، فيكون ماذا؟ فيكون قد نفيت الموضوع، واضح. إذن أنت إما أن تنفي الحكم وإما أن تنفي الموضوع، إما أن تقيد الوجوب بعدم الضرر وإما أن تقيد نفس الموضوع بعدم الضرر. وقال مثل هذه الاستخدامات موجودة، مثل لا ربا بين الوالد وولده. نقول صحيح، مثل لا ربا بين الوالد وولده صحيح. ما هي القضية؟ الربا حرام، الربا موضوع وحرام حكم. وما هو المتعلق؟ إيجاد الربا، تحقيق الربا، واضح ولا؟ أما الربا في البيع أو الربا في القرض. إذن الربا موضوع لأنه فرض مقدر الوجود، يعني لو افترضنا وجود الربا فهو حرام، واضح. إذا نفينا الربا، لا ربا بين الوالد وولده، بين الوالد وولده لا يوجد ربا، تنتفي الحرمة. هذا الكلام سليم، لكن في المقام حينما نقول ماذا؟ حينما نقول الوضوء واجب، واضح، الوضوء واجب بحسب القضية المنطقية، صحيح، الوضوء موضوع وواجب محمول. بحسب القضية النحوية، الوضوء مبتدأ وواجب خبر. بحسب القضية البلاغية، الوضوء مسند إليه وواجب مسند. لكن في علم الفقه والأصول يختلف، الوضوء واجب، الوضوء ليس موضوعا وإنما هو متعلق، واضح. ما هو الموضوع؟ المكلف القادر على التوضؤ، هذا هو الموضوع. لو افترضنا وجود مكلف قادر على الوضوء، واضح ولا، وأراد أن يصلي، هذا يجب عليه أن يتوضأ، هذا هو الموضوع، واضح. والحكم الوجوب، هو متعلق الوجوب هو الوضوء. إذن الوضوء متعلق وليس بموضوعين، فإذا انتفى الوضوء لا يعني أن الوجوب ينتفي. ولذلك لو عفى المكلف، لو عفى المكلف ولم يأتي بالوضوء، واضح ولا، يسقط الوضوء، يسقط الوجوب؟ لا يسقط الوجوب، واضح الفكرة. لحد الآن نحن قد صورنا الفكرة وجئنا بالدعوة ولم نقم الدليل على الدعوة. نحن ادعينا أن هناك حالات إذا انتفى شيء ينتفي الحكم، قلنا في أي حالة؟ في خصوص الموضوع. إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، لكن ليس بالضرورة إذا انتفى المتعلق ينتفي الحكم، هذه لا تجري في المتعلق. إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، لأنه إذا انتفى المتعلق انتفى الحكم. ما هو الدليل على ذلك وما هو الدليل على هذا التفريق؟ يقول الدليل على ذلك هو الوجدان العرفي، العرف بحسب وجدانه يرى فعلا أن الموضوع أخذ على نحو القضية المقدرة الوجود، ويرى العرف أن الموضوع بمثابة العلة والحكم بمثابة المعلول، فإذا انتفت العلة انتفى المعلول، إذا انتفى الموضوع انتفى ماذا؟ الحكم. ولا يرى العرف أنه إذا انتفى المتعلق انتفى الحكم، لأن الحكم بمثابة العلة. لماذا؟ للمتعلق. فإذا انتفى المعلول وهو المتعلق لا يعني ذلك أن العلة تنتفي وهي الحق. واضح؟ إذا عمدة دليلنا هو الوجدان العرفي القاضي بالتفريق بين انتفاء الحكم، بين انتفاء الموضوع وبين انتفاء المتعلق. فإذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، لكن إذا انتفى المتعلق ليس بالضرورة ينتفي ماذا؟ ينتفي الحكم. واضح؟ ولذلك العرف يقول لا ربا بين الوالد وولده. إذا الربا انتفى موضوع ينتفي الحكم وهو الحرمة، لكن الوضوء واجب. لا يرى العرف أنه إذا انتفى الوضوء ينتفي الوجوب، ولذلك قد يعصي المكلف ولا يتوضأ، ولا يعني ذلك ارتفاع وجوب الوضوء. واضح؟ نقرأ هذا المقدار. إذن النتيجة النهائية ماذا؟ عدم صحة دعوى المحقق الخراساني رضوان الله عليه. قال المصنف صفحة 129: هذا مضافا، يعني خذ هذا المناقشة الأولى مضافا إلى المناقشة الثانية، ولب المناقشتين يرمو إلى نتيجة واحدة: عدم إمكان تطبيق فكرة نفي الحكم بلسان نفي موضوعه على قاعدة لا ضرر. لكن الجهة تختلف. هنا قلنا أصلا هذا ليس نفي للموضوع، هذا نفي للمتعلق. واضح؟ الفكرة الأولى نسلم أنه نفي للموضوع لكن لا يفيدنا في المقام. واضح؟ الوضوء واجب. الفكرة الأولى تقول نسلم أنه من باب نفي الحكم بلسان نفي موضوع، لكن إذا نفينا الموضوع ونفينا الوضوء في هذه الحالة سننفي الحرمة، سننفي الوجوب وسننفي الضمان. واضح ولا؟ ونحن لا نريد ذلك. نحن نريد من القاعدة إثبات الضرر يلزم منه رفع الحكم، يلزم منه نفي الحكم. ولا نريد أنه إذا ثبت الضرر، إذا انتفى الضرر تنتفي الحرمة وينتفي الضمان. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية نقول لا، أصلا هذا ليس بموضوع، يعني هذا المقام أجنبي عن القاعدة. قاعدة لا ضرر خارجة تخصصا عن مورد جريان نفي الحكم بلسان نفي موضوع. هذا مضافا إلى أن فكرة نفي الحكم بلسان نفي موضوعه لا يمكن تطبيقها على المقام من جهة أخرى، باعتبار أنه عندنا مصطلحان: موضوع ومتعلق. والذي يصح نفي الحكم بنفيه هو الموضوع دون المتعلق. وفي المقام الوضوء متعلق وليس موضوعان. ما هو الموضوع؟ الموضوع المكلف القادر على الوضوء الذي دخل عليه، الذي يريد الصلاة مثلا أو يريد مس القرآن، يعني يريد أن يكون بأحد الموجبات للوضوء. واضح؟ وفي المقام الوضوء متعلق وليس موضوعا، فلا يصح بنفيه، يعني بنفي الوضوء نفي الحكم. ولتوضيح المصطلحين المذكورين له الموضوع والمتعلق نقول إنما يلزم فرضه في المرتبة السابقة، يعني السابقة على الحكم، وبعد ذلك يثبت الحكم. لعل الأفضل أن يقول وبعد ذلك يثبت له الحكم، لعل الأنسب. هو الموضوع، يعني مو بالضرورة له تضيفه، لكن أفضل لك. إنما يلزم فرضه في المرتبة السابقة وبعد ذلك يثبت الحكم، هو الموضوع، لكن لو أضف له لعل أنسى. قد يكون يثبت، ها؟ كيف يثبت؟ وبعد ذلك يثبت الحكم. إنما يلزم فرضه في المرتبة السابقة وبعد ذلك يثبت الحكم هو الموضوع. يثبت. نعم إذا قلنا يثبت له بعد لا معنى لها. وبعد ذلك يثبت الحكم يعني وبعد ذلك يثبت الشيء المفروض الحكم. واضح؟ يثبت الشيء الذي لزم فرضه الحكم. ممكن ما تحتمل. خب حتى لو قرأناها يثبت ما مو لازم تضيف لفظة له. إنما يلزم فرضه في المرتبة السابقة وبعد ذلك يثبت الحكم هو الموضوع. واضح؟ أيضا في الدرس السابق آخر يعني السطر الأخير صفحة 128 احنا قرأناه صحيح لكن ممكن ما أشرح للخطأ المطبعي. يقول فالعنوان آخر سطر من صفحة 128 فالعنوان قد يطلق مكتوب بنحو المراتب على معنونه الصحيح بنحو المرآتية على معنونه. احنا قرأنا قراءة سريعة بنحو المرآتية لكن ما أشرنا المراتبة ما إلى معنى. فالعنوان قد يطلق بنحو المرآتية على معنونه. واضح؟ وهذا نحو المرآتية لا يتم في السبب والمسبب. على كل نرجع إلى مورد بحثنا صفحة 129. ففي قولنا يجب الحج على المستطيع يكون المستطيع موضوعا. كيف وانا وصلنا ما ذكرنا كامل ولتوضيح المصطلحين المذكورين نقول انما يلزم فرضه في المرتبة السابقة وبعد ذلك يثبت الحكم او يثبت الحكم هو الموضوع. واما ما يكون الحكم مقتضيا لايجاده او نفيه ويكون تحققه من نتائج الحكم لاحظ من نتائج الموضوع الحكم ومن نتائج الحكم المتعلق بدون أن يلزم فرضه فرض هذا الشيء في المرتبة السابقة فهو المتعلق. ففي قولنا يجب الحج على المستطيع وفي كثير من الأحيان أحيانا الطالب ما يفرق بين الموضوع وبين وقد يشتبه يعني يرى أن هذا موضوع منطقي الموضوع المنطقي بمثابة أنه المبتدا أو المسند إليه زين فيعتبره هو أيضا الموضوع الأصولي أو الموضوع الفقهي. لا مو صحيح. واضح ولا؟ الآن حينما تقول الوضوء واجب الوضوء مبتدا واجب خبر الوضوء مسند إليه واجب مسند الوضوء موضوع واجب محمود لكن إذا تأتي إلى الشرع واجب حكم الوضوء ليس بموضوع الوضوء متعلق. واضح ولا؟ يجب الوضوء. واضح ولا؟ الموضوع هو المكلف القادر على الوضوء الذي تحققت في حقه أحد أسباب وجب الوضوء يريد أن يصلي أو يريد أن يمس القرآن إلى آخره. زين فهو المتعلق. ففي قولنا يجب الحج على المستطيع أو مثلا تقول هكذا الحج واجب الحج موضوع واجب محمول لكن في الفرق الحج متعلق واجب حكم والموضوع المكلف مستطيع. وهكذا الصوم واجب الصوم موضوع واجب محمول هذا في المنطق لكن الصوم متعلق واجب حكم والموضوع المكلف القادر على الصيام الذي هل عليه الى شهر رمضان. ففي قولنا يجب الحج على المستطيع يكون المستطيع موضوعا لانه متى ما فرض تحققه يثبت الحكم. واضح؟ فإنه متى ما فرض تحققه يعني تحقق المستطيع يثبت الحكم. ما هو الحكم؟ وجوب الحج. بينما الحج متعلق لأنه لا يلزم فرضه فرض الحج في المرتبة السابقة مرتبة سابقة على الحكم على الوجوب، بينما الحج متعلق لأنه لا يلزم فرضه، يعني فرض الحج في المرتبة السابقة سابقة على الوجوب، وبعد ذلك يعني وبعد فرض الحج يتحقق الوجوب، بل إن الوجوب يحرك نحو تحقيقه، يعني نحو تحقيق المتعلق، نحو تحقيق الحج. بخلاف ذلك في المستطيع فإن الوجوب لا يحرك نحو تحقيقه، الوجوب لا يحرك نحو تحقيق الاستطاعة. يقولون الحكم لا يدعو لإيجاد موضوع، لأن كيف هو متأخر، كيف المتأخر يدعو إلى المتقدم، حكم متأخر كيف يدعو إلى الموضوع المتقدم. وفي قولنا الربا محرم، يكون الربا موضوعا للحرمة، لأنه متى ما فرض صدق الربا على البيع أو القرض، متى الربا، كيف في البيع الربا، أبيعك حنطة كيلو حنطة وانت تبيعني كيلو حنطة، لكن أنا أبيعك كيلو حنطة بشرط أن تبيعني كيلو حنطة ودينار، هذا الدينار زائد، واضح ولا؟ هذا ربا في البيع، مبادلة عين بعين الآن، حنطة بحنطة، كيلو شعر بكيلو شعر، ماذا متساويين، على أي أساس أنا أخذ دينار زائد أو درهم زائد؟ هذا ربح وين؟ في البيع. وأحيانا الربح في الدين، أنا أقرضك دينار على أن ترجعه لي بعد سنة دينارين، هذا ربح في القرض، لأنه متى ما فرض صدق الربا على البيع أو القرض كان ارتكابه ارتكاب الربا محرما. فالربا موضوع وارتكابه وارتكاب الربا متعلق. وفي مثل ذلك، ما دام الآن فرقنا بين الربا وبين بين الموضوع وبين المتعلق، قلنا أن المتعلق هو ارتكاب الربا والموضوع هو نفس الربا، يصف نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، فيقال مثلا لا ربا بين الوالد وولده، وهذا بخلافه في مثل الوضوء، فإنه الوضوء متعلق حيث يجب إيجاده، لأنه لأن الشأن على تقدير فرض تحققه، فرض تحقق الوضوء يصير الوضوء واجبا، واضح ولا؟ الوجوب يدعو لإيجاد الوضوء، لأن الوضوء يدعو لإيجاد الوجوب، واضح. إلى هنا بينا الفكرة وفرقنا بين المتعلق وبين الموضوع، وقلنا الذي ينفي الحكم إذا انتفى هو الموضوع لا المتعلق. ما هو الدليل؟ قال والوجه في اختصاص الفكرة السابقة، الفكرة السابقة بذلك، الفكرة السابقة، ما هي الفكرة السابقة؟ إذا انتفى شيء انتفى الحكم بذلك، خصصناها لذلك، بماذا؟ بخصوص الموضوع دون المتعلق، قلنا إذا انتفى الموضوع انتفى الحكم، هو الوجدان العرفي. فهل ترى يصح أن يقال لا وضوء عند الضرار ويقصد بذلك أنه ليس بواجب؟ حينما يقال لا وضوء عند الضرر، يعني عند الضرر الوضوء ليس بواجب، كلا لا يصح ذلك، واضح ولا؟ وهذا بخلافه في مثل لا ربا بين الوالد. طبعا لماذا لا يصح؟ قال كلا لا يصح ذلك، لأن الوضوء ليس بموضوع، بحيث إذا انتفى الموضوع انتفى الوجوب، انتفى الحكم، الوضوء ليس بموضوع. فهل ترى يصح أن يقال لا وضوء عند الضرر ويقصد بذلك أنه ليس بواجب، أن الوضوء ليس بواجب يعني؟ كلا لا يصح ذلك. لماذا؟ لأن الوضوء متعلق وليس بموضوع للوجوب، وهذا بخلافه في مثل لا ربا بين الوالد وولده، فإنه يصح. لماذا يصح؟ يعلم إذا الربا إذا لم يتحقق لم تثبت الحرمة. طبعا لماذا؟ لأن الربا موضوع والحرمة حكم. إذا الربا وهو الموضوع إذا لم يتحقق لم تثبت الحرمة التي هي حكم لذلك الموضوع الربا، وهذا بخلافه في الوضوء، فإن الوضوء إذا لم يتحقق لم يلزم انتفاء الوجوب، لأن الوضوء متعلق وليس بحق. إنما ذكرناه مطلب وجداني ونكتته هي أن الموضوع إذا لم يتحقق لم يتحقق الحكم، ولذا يصح التعبير بانتفاء الموضوع بقصد إفادة انتفاء الحكم، وهذا بخلافه في المتعلق، فإن انتفاءه انتفاء المتعلق لا يستلزم انتفاء الحكم. فمن لا يتوضع عصيانا عصى، لا يريد أن يتوضع، لا ينتفي الوجوب عنه وجوب الوضوء عنه بعصيانه، مع أن الوضوء انتفى لكن الحكم وهو الوجوب لم ينتفي. ومن هنا لا يصح التعبير عن انتفاء هذا بانتفاء ذاك. واضح إن شاء الله. الصحيح أن يقال إلى هنا الشيخ الإيرواني أيده الله ناقش الأقوال الأربعة وردها كلها، رد أدلتها، أدلة الأقوال الأربعة. ما هو الصحيح؟ قال الصحيح هو القول الثالث، رأي المشهور والشيخ الأنصاري والميرزا النعيمي والسيد الخوي. لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، يعني لا حكم ضرري في الإسلام، يعني لا يوجد حكم يلزم منه الضرر في الإسلام. ما هو الدليل؟ يقول نحن أقمنا أدلة ثلاثة بالسيد الخوي والميرزا النعيمي والشيخ الأنصاري ورددناها، فإذا لا نقول بهذا القول استنادا إلى الأدلة الثلاثة التي ناقشناها، وإنما ببيان آخر. ما هو هذا البيان؟ يقول الحديث يقول لا ضرر ولا ضرار، يقول لا ضرر نستفيد منه رأي المشهور، يعني لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، ولا ضرار نستفيد منها رأي شيخ الشريعة الأصفهاني، يعني يحرم الإضرار. إذن الشيخ الإيرواني مزج بين القولين في الكلمتين، لا ضرر يفهم منها الرأي الثالث، لا يوجد حكم ضرري في الإسلام، لا ضرار يفهم منها الرأي الأول، يحرم الإضرار بالآخرين. واضح. أما كيف استفاد؟ يقول أولا، يقول الصحيح لابد أن نفكك بين الكلمتين. الآن ندرس الكلمة الأولى لا ضرر، يقول الضرر ماذا؟ هو النقص. لا ضرر يعني لا نقص، يعني لا يوجد حكم في الإسلام فيه نقص. من أين جاء بقيد لا يوجد حكم؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وآله حينما تكلم، تكلم بما هو ماذا؟ بما هو شارع، سيد الشريعة، سيد المرسلين. إذن هو في مقام بيان حكم شرع الرسول، ما دام قد تكلم يتكلم بما هو شارع في قضية ثمرة أو حديث الشفع أو غيره، ما دام قد تكلم بما هو شارع إذن هو في مقام بيان حكم شرع. إذا قال لا ضرر يعني لا نقص، لا نقص ماذا؟ في البناء، لا نقص في ماذا؟ في التجارة. إذا هو تاجر صحيح، إذا هو بناء صحيح، إذا هو شارع يعني لا يوجد حكم في الشريعة يلزم منه النقص ويلزم منه الضرر. انصافا هذا استظهار عرفي، العرف يقبل ذلك. واضح. إذن المراد من لا ضرر يعني لا يوجد حكم فيه ضرر. شارع يعني ماذا؟ يعني بين الأحكام الشرعية، بين التكاليف الإلهية، ويقول لا ضرر يعني لا يوجد في الشريعة حكم فيه ضرر. واضح. إذا نستفيد الرأي الثاني. ولاحظوا يا إخوة، هذا الذوق العرفي رساق له من دون تكلف الأقوال الثلاثة. إذا تتذكرون القول الأول للقول الثالث، لا ضرر إما أن نقدر كلمة حكم لا حكم ضرري، هنا أصلا ما نقدر حكم حتى تقول الأصل عدم التقدير. الرأي الثاني والثالث قال لا ضرر، نفس لفظ الضرر استخدمت في الحكم، إما استخدمت مجازا كما في القول الثاني، وإما استعملت حقيقة كما في القول الثالث للميرزا النايني. هنا أصلا لا ندعي أن لفظ الضرر استخدمت في الحكم، لفظة الضرر استخدمت في نفس الضرر في نفس الحكم. لاحظوا، نحن لا نقيد الضرر وإنما نقيد النفي الضرر. فرق بين تقييد نفس الضرر وتقييد نفي الضرر. نفي الضرر موجود، لكن في أين؟ في خصوص الشريعة. لم ينف الضرر في التجارة، لم ينف الضرر في البناء، بما هو شارع نفينا الضرر. وهذا القدم منين حصلناه؟ من الظهور الحال السياق التصديقي. واضح الكلام؟ نقرأ هذا المقدار. الصحيح أن يقال، والصحيح أن يقال إنه توجد لدينا فقرتان، فقرة لا ضرر وفقرة لا ضرار، وكل واحدة منهما يمكن أن يستفاد منها غير ما يستفاد من الأخرى، ولا ينبغي التعامل معهما بشكل واحد. أما فقرة لا ضرار فيمكن أن نستفيد منها انتفاء كل حكم يكون ثبوته مستلزما للضرر، كما أفاده الشيخ الأعظم. إذن الشيخ الإيرواني يستفيد من لفظة لا ضرر الرأي الثالث، وسيأتي أنه يستفيد من لفظة لا ضرر الرأي الأول، ولكن لا لأحد البيانات السابقة. ثلاثة بيانات للوجه الثالث: إما أن نقدر لفظة حكم، وإما أن نقول الضرر استخدم في الحكم مجازا، وإما أن نقول الضرر استخدم في الحكم حقيقة، كما أفاده الشيخ الأعظم. ولكن لا لأحد البيانات السابقة فإنها ضعيفة كما تقدم. وين تقدم هذا الكلام؟ حينما ناقشنا فيها، حينما ناقشنا الرأي الثالث صفحة 126. هذا ما يمكن به تقريب الرأي المذكور، وهو إن كان في نفسه وجيا إلا أن تقريباته ثلاثة قابلة للتأمل، أما الأول وأما الثاني وأما الثالث. واضح؟ زين، جيد. ولكن لا لأحد البيانات السابقة فإنها ضعيفة كما تقدم. وإنما ذلك، يعني وإنما نستظهر الرأي الثالث لا يوجد حكم ضرري، من جهة أن كلمة الضرر تعني نفس النص كما تقدم حينما بينا أن الضرر اسم مصدر بمعنى النص، وإرادة النهي عن ذلك عن النقص والضرر وإرادة النهي عن ذلك يعني عن نفس النقص غير محتمل كما تقدم، إذ نفس النقص لا معنى للنهي عن. فماذا يقصد إذا؟ واضح؟ يعني إما أنت تحملها على النهي وإما تحملها على النفي. لا ضرر يعني لا نقص، إما نهي عن النقص وإما نفي للنقص. واضح ولا لا؟ إما ناهي وإما نافي. نحن نسلم أن الضرر بمعنى النقص، لكن هنا هل نهي عن النقص أم نفيه؟ لا نتصور النهي. لماذا؟ لأن النقص لم ننسبه إلى فاعل معين كما في ضرار. واضح ولا؟ فإذا لا نستظهر النهي، نستظهر النفي. واضح إن شاء الله؟ وياي أولا يقول هكذا: وإنما ذلك من جهة أن كلمة الضرر تعني نفس النقص كما تقدم، وإرادة النهي عن ذلك يعني النهي عن النقص دون النهي للنقص غير محتملة كما تقدم، إذ نفس النقص لا معنى للنهي عنه. لماذا لا معنى للنهي عنه؟ لأن النقص لم ينسب إلى فاعل معين حتى تنهى. إذن الظاهر النفي. فماذا يقصد إذن؟ إن النبي صلى الله عليه وآله حينما يتكلم لا بد وأنه يتكلم بما هو شارع، والشارع حينما يخبر عن عدم الضرر لا بد وأن يكون مقصود الشارع نفي تحقق الضرر من ناحية أحكامه وتشريعاته، إن ذلك هو المناسب له. واضح ولا؟ وبذلك يثبت أن المقصود نفي تحقق الضرر في حق المكلف من ناحية التشريع والأحكام، فكل حكم يكون ثبوته مستلزما للضرر يكون منتفيا. واضح إن شاء الله؟ وفرق هذا التقريب الذي قربه الشيخ الإيرواني عن التقريبات الثلاثة التي ذكرناها في الرأي الثالث أنه على هذا التقريب لا نكون بحاجة إلى تقدير كلمة حكم، على التقريب الأول، كما أنه لا يلزم استعمال كلمة الضرر في الحكم على التقريب الثاني والثالث، وإنما المنفي هو نفس الضرر، لكننا نقيد الناس ما نقيد الضرر، نقيد نفس النفي. النفي وينه؟ في الشريعة، وأنه نفي للضرر من ناحية الحكم والتشريع، ولا يخفى يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.